يقول مصرف أعطى عميلا قرض ربوي حسب قولي، يقول اشترى بهذا المبلغ سيارات ولكن لم تباع السيارات حتى انتهى الأجل مع المصرف، ثم سحب المصرف السيارات التي لم تباع وباعها بالمزاد، يقول علما بأن المصرف قدر قيمة السيارات لصالح المستدين، فهل له أن يشتري من هذه السيارات؟ يعني هل هو من التأجير الذي ينتهي بالتمليك أو أنه بيع بالتقسيط والسيارة مرهونة؟ إن كانت السيارة مرهونة فلهم حق البيع، وإن كانت ليست مرهونة فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وحتى الشراء منهم من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كانت من الأملاك من السيارات أو الدور التي تؤجر وتنتهي بالتمليك، فإذا عجز أحدهم عن الأقساط صودرت عليه، فهذا أرى أنه من الغرر ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم.